الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الكهف، قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فيه مسائل، منها الثامنة الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة. التاسعة تقريره ذلك بقوله: لا مبدل لكلماته. العاشرة تقريره ذلك بقوله: ولن تجد من دونه ملتحدا. الحادية عشرة الكبيرة، وهي أمره نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر. الثانية عشرة أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. الثالثة عشرة أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر. الرابعة عشرة أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. الخامسة عشرة فيه قوله: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. السادسة عشرة النهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء. السابعة عشرة المسألة الكبرى، وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. الثامنة عشرة أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم. التاسعة عشرة نهيه عن طاعة الضد. العشرون سبب ذلك. الحادية والعشرون ذكر الخصال الثلاث: إغفال القلب عن ذكر الله، واتباع الهوى، وانفراط الأمر. الثانية والعشرون إثبات القدر وهو الإغفال. الثالثة والعشرون لا يخرجهم من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا. الرابعة والعشرون قوله: وقل الحق من ربكم الآية. وقال في قوله: ولا يظلم ربك أحدا، تنزيهه عن الفقر والحاجة والجهل والخساسة ولكونه الغني القوي. الثانية كونه سبحانه هو الحكيم لنزاهته عن الجهل والنقص ولكونه القدوس السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الفوائد المستنبطات من سورة الكهف، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذه الآية الكريمة وآيات بعدها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد عظيمة وجليلة للغاية تستنبط من هذه الآيات الكريمات. أولى هذه الفوائد قوله رحمه الله: الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة. الحث على تلاوة الوحي أي كما قال الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ففيها الأمر بتلاوة الوحي. والتلاوة للوحي جاء الأمر بها والثناء على أهلها وذكرهم بالصفات العالية الرفيعة في مواضع من القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال تعالى وأن أتلو القرآن، وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكثير من الناس يظن أن التلاوة المأمورة بها في هذه الآيات المثنى على أهلها في هذه الآيات أنها مجرد القراءة لآيات القرآن الكريم، وأن التلاوة المطلوبة إنما هي القراءة المجردة، والقراءة جزء من التلاوة وليست هي كل التلاوة، لأن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: الأمر الأول القراءة للآيات والحفظ، والأمر الثاني الفهم للمعاني والتدبر للدلالات. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى أفلم يتدبروا القول. والأمر الثالث العمل بالقرآن، العمل بالقرآن واتباع ما جاء في القرآن امتثالا للأوامر وانتهاء عن النواهي وتصديقا بالأخبار، فإن العمل نفسه يعد تلاوة، العمل نفسه يعد تلاوة. ليست تلاوة القرآن بحفظ حروفه فقط، وليست أيضا بفهم المعاني فقط، بل لابد مع ذلك من العمل بالقرآن حتى يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة، حتى يكون تاليا للقرآن حق التلاوة. فإن العمل نفسه يسمى تلاوة وداخل في ما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية ونظائرها من تلاوة للقرآن الكريم. ولنأخذ مثالا لتوضيح المقصود وبيان المراد. قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية تلاوتها كيف تكون؟ تلاوة هذه الآية الكريمة حق التلاوة كيف تكون؟ الأمر الأول الحفظ والفهم للمعنى، الأمر الأول القراءة والحفظ، والثاني الفهم والتدبر للمعنى، والأمر الثالث العمل. العمل، ولو أن شخصا حفظ هذه الآية حفظا متقنا لم يخطئ في حرف ولم يقع في لحن، قراءة مجودة متقنة، لكنه عندما يعامل والديه يعاملهما معاملة غليظة بالتأفف والنهر وعدم السمع والطاعة للوالدين ونحو ذلك، هل يعد بمجرد حفظه لحروف هذه الآية الكريمة تاليا لها ومن التالين لها؟ لا والله، بل إن الآخر الذي لم يحفظ هذه الآية ولو قيل له اقرأها لم يحسن وكان برا بوالديه يعد من التالين لها، لأن التلاوة الاتباع، التلاوة حقا الاتباع، والقرآن أنزل ليعمل به. ولو أن شخصا لم يحفظ هذه الآية إطلاقا لا يحاسبه الله يوم القيامة على عدم حفظها، لكنه لو عق والديه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. فلو لم يحفظ الآية أصلا لا يحاسب ولا يعاقب، لأن حفظها سنة وليس فرض، لكن بر الوالدين فرض افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد. وفي الحديث أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ليس بمجرد إتقان الحفظ وإتقان التلاوة مع التضييع لفرائض الإسلام، إذا كان مفرطا في الفرائض متهاونا بالصلاة متهاونا بالواجبات مرتكبا للمحرمات لا يكون بمجرد الحفظ لآيات القرآن أو سوره أو للقرآن كله، لا يكون بذلك من أهل التلاوة للقرآن حقا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام عظيم له ينبغي أن يفهم وأن يشاع لعظيم فائدته وكبير منفعته، يقول رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: فحقيقة التلاوة في هذه المواضع، ذكر آيات فيها الثناء على التالين للقرآن والأمر بتلاوة القرآن، قال: فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى، وهي تلاوة اللفظ والمعنى، فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع، حقيقة اللفظ أي لفظ التلاوة إنما هي الاتباع، يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه، بمعنى تبعت خلفه. ومنه قول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها، والقمر إذا تلاها أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. ويقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع بعضهم بعضا. وسمي تالي الكلام تاليا، الذي يقرأ الكلام سمي تاليا له لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة، كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى. وهذه التلاوة أي للحروف وسيلة وطريقة، والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه، قال الحسن البصري أضيفه، قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. التلاوة الحقيقية العمل بالقرآن. قال والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بأخباره وأتمارا بأمره وانتهاءا بنهيه وأتماما به حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القرآن، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوته ومتابعته حقا. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا من كتابه مفتاح دار السعادة. وهذا المعنى الذي قرره رحمه الله تعالى إليه الإشارة في قول الشيخ رحمه الله هنا الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة. ومعلوم أن مجرد قراءة الحروف دون فهم ودون عمل بالقرآن الكريم لا يكون معها معارضة شبهة أو معارضة شهوة، لكن الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن ثم تأتي شبهة تعارض عقيدة فهمها من القرآن، أو تأتي شهوة تناقض عملا يعمل به قد دل عليه القرآن، فالذي عليه أن يمضي في تلاوة القرآن أي اتباع القرآن وامتثال أوامر القرآن والاعتقاد بأصول العقائد وأصول الإيمان التي دل عليها القرآن. فإذا عرضت شبهة أو عرضت شهوة لا يلتفت إليها، وإنما يمضي تاليا للقرآن أي متبعا له، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه، مصدقا لأخباره، مؤتما به، فإنه بذلك يكون تاليا للقرآن حق التلاوة. المسألة الثانية قال رحمه الله التاسعة تقريره ذلك بقوله لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. وهذا فيه بيان مكانة هذا القرآن ومنزلته العلية، وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه كتاب محفوظ من تحريف المحرفين وتأويل المؤولين، حفظه الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا مبدل لكلماته. العاشرة تقريره ذلك بقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، من دونه أي الله سبحانه وتعالى، ملتحدا أي من تلجأ إليه وتفر إليه وتطلب نجاتك من جهته. لن تجد من دونه ملتحدا أي من دون الله جل وعلا. لما أمره بتلاوة القرآن وبين مكانته ختم ذلك بقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، أي إن من لم يعمل بالقرآن ولم يتلو القرآن لن يجد ملجأ ولن يجد مفرا، لا مفر إلا إلى الله، ولا نجاة إلا بطاعة الله وتلاوة كلامه ولزوم شرعه واتباع وحيه وطاعة أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، ولا مفر إلا إليه، ففروا إلى الله. الحادية عشرة الكبيرة، أي المسألة الكبيرة العظيمة، وهي أمره نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر، أن يصبر نفسه مع من ذكر، أي في قوله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فأمره الله تبارك وتعالى أن يصبر نفسه مع من ذكر، أي مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي، أي من كانت هذه صفتهم يدعون الله بالغداة والعشي، يدخل في دعاء الله بالغداة والعشي دخولا أوليا صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة البردين، والصلاة دعاء وصلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، فيدخل في قوله يدعون ربهم بالغداة والعشي أي الذين يصلون الفجر ويصلون العصر في أوقاتها. وقد جاء في الحديث وسيذكر المصنف رحمه الله أن من صلى البردين دخل الجنة، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين فإنهما معوان له على المحافظة على بقية الصلوات، ومن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات أضيع. ولهذا خصت هاتان الصلاتان في أحاديث كثيرة بالفضل والمكانة والمنزلة، قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان خصتا بفضائل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة أي صلاة الفجر وما يتبعها من ذكر ودعاء ومناجات لله سبحانه وتعالى، والعشي صلاة العصر وما يتبعها أيضا من ذكر ودعاء ومناجات لله سبحانه وتعالى. فأهل هذه الصلاة والمحافظة عليها والمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ينبغي على العبد أن يصبر نفسه على الجلوس معهم، حتى وإن كانت نفسه ميالة لمجالس أخرى فليصبر نفسه على الجلوس مع هؤلاء، فإن الجلوس معهم خير وبركة وغنيمة. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه وصفوة عباده وخير أوليائه وأجل أصفيائه صلوات الله وسلامه عليه، أمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بقطع النظر عن حال هؤلاء هل هم أغنياء أو فقراء، هل هم من علية الناس أو من دون ذلك، لا يلتفت إلى هذا، حتى وإن كانوا فقراء فالجلوس مع من هذه حالهم هو الغنيمة وهو الربح الحقيقي للإنسان. واصبر نفسك أيها النبي، الخطاب له عليه الصلاة والسلام ويتناول الأمة، لأنه في موضع الائتساء والاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله الكبيرة، يعني المسألة الكبيرة العظيمة، وهي أمره نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر، أي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الثانية أو الثانية عشرة أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها، وهذه أيضا لفتة جميلة ومهمة وعظيمة، لا يضره كراهة نفسه، لأن بعض الناس قد يأتي إلى مجلس من مجالس الخير وباب من أبواب البر ويكون في نفسه شيء من العزوف أو شيء من الكراهية أو شيء من الملل أو نحو ذلك، فإذا جلس وجاهد نفسه وجلس لا يضره هذه الكراهة التي قامت في نفسه، وإنما تضره هذه الكراهة إذا عمل بها، إذا أعرض وعمل بالكراهة التي قامت في نفسه حينئذ تضره، لكن إذا قاوم هذه الكراهة وصبر وجلس فإن تلك الكراهة التي قامت في نفسه لا تضره. وما يجول في النفس لا يضر الإنسان، لا سيما إذا قاومه الإنسان وجاهد نفسه. ولهذا يقول رحمه الله: لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. كراهة نفسه لذلك يعني لمجالسة الصالحين. يعني لنضرب مثالا، لو أن إنسانا جاء وهو من علية القوم مجلس، لكن رأى أكثرهم فقراء وأناس دون مكانته، وكرهت نفسه أن يجلس، كرهت نفسه أن يجلس، إن لم يجلس أضرته هذه الكراهة لأنها حرمته من الخير. أما إن جلس فإن هذه الكراهة التي قامت في نفسه لا تضره، فإنها لا تضره لأنه لم يعمل بها ولم يلتفت إليها، لم يعمل بها ولم يلتفت إليها. الثالثة عشرة: أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر. بلوغهم أي هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر معهم، أن يصبر في الجلوس، أن يصبر نفسه في الجلوس معهم، بلغوا هذه المرتبة لقيامهم بما ذكر، لقيامهم بما ذكر. يعني كانوا بهذه المنزلة العلية بقيامهم بما ذكر، ملازمتهم للدعاء ودأبهم على العبادة وحفاظهم على الصلوات وعنايتهم بطاعة الله وذكره، فنالوا تلك الفضائل. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله أن الولاية لا تنال بالدعاوى، لا تنال بالدعاوى. ولي الله حقا هو المحافظ على طاعة الله، ولا سيما الفرائض، فرائض الإسلام وواجبات الدين، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين من هو الولي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في بعض المجتمعات في هذا الزمان وأزمنة قبلها أناس يدعون الولاية، يدعون الولاية، ولكن لا يعرفون بالمحافظة على الفرائض، لا يعرفون بالمحافظة على الفرائض، وربما أيضا يغشون كثيرا من المنكرات والمحرمات. فالولاية ليست بالدعاوى، الولاية بالعمل والطاعة والاتباع لشرع الله. يدعون ربهم بالغداة والعشي، محافظة على الدعاء ومحافظة على العبادة ومحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن صنف من الناس حولوا مفهوم الولاية إلى نوع من الخرافة والدجل على العوام، وأصبحوا مضيعين للفرائض ومفرطين في الواجبات، ويدعون أنهم أولياء لله. أين الولاية مع التضييع للفرائض؟ أين الولاية مع التضييع لفرائض الإسلام وواجبات الدين؟ ولهذا بعض من يدعي ذلك في بعض الأمكنة تقام الصلاة ولا يذهب معهم ليصلي، الصلاة تقام ويجلس متكئا ويصلي أتباعه ثم يعودون إليه ولا يصلي، بزعمه أن التكاليف سقطت عنه، ولا يذهب يطوف ببيت الله، ما يحج ولا يعتمر، يرى أن مقامه أعلى من ذلك. وعندهم مقولة باطلة أن الأولياء الكعبة هي التي تذهب وتطوف بهم، ليس هم الذين يذهبون يطوفون بها، مع أن سيد الأولياء وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه طاف بالبيت مرات وكرات حاجا ومعتمرا، ويقول أولئك إن الولي حقا الكعبة هي التي تذهب وتطوف به، ليس هو الذي يذهب. في خرافات كثيرة وعظيمة أهلكوا بها العوام والجهال. ومن آثار هذه الخرافة كتب في أحد كتب الفقه المشهورة مسألة فقهية مبنية على هذه الخرافة. قال صاحب ذلك الكتاب: إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ قال: إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ قال: فيه قولان. قال: في المسألة قولان. قال: القول الأول يصلي الناس إلى الكعبة باعتبار إلى مكانها الأصل، باعتبار أنه هو مكان الكعبة وأن الناس لا يدرون أين ذهبت. قال: لا، القول الثاني يقول لا بد أن يتحرى الناس، إن كانت في الهند يصلون جهة الهند، وفي السند جهة السند، وفي أفريقيا إلى أفريقيا، ويتابعونها وين راحت. خرافات ودجل، خرافات ودجل على الجهال وعلى العوام، وأكبر مقصد بهذا الدجل أكل أموال العوام بالباطل. ومثل هؤلاء يجب أن يحذر الإنسان منهم أشد حذرا من الأسد والكلب العقور والحية السامة، يحذر منهم. هؤلاء هلكة للإنسان في دينه وفي دنياه وفي أخراه. أولياء الله عز وجل حقا هم أهل الطاعة والعبادة والاتباع والامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله أن بلوغهم هذه المرتبة، أي المرتبة العلية الرفيعة، بفعلهم ما ذكر، يدعون ربهم بالغداة والعشي. الرابعة عشرة أن صلاة البردين، أي الفجر والعصر، بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. صلاة البردين أي صلاة الفجر والعصر، العصر توصل المراتب العالية الرفيعة، لأن الصلاة هي أعظم فرائض الدين بعد التوحيد وأوجب الواجبات. وجاءت أحاديث كثيرة في فضل هاتين الصلاتين، فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. فيقول رحمه الله أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. قوله رحمه الله بالإخلاص أخذها من قوله تعالى: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا يبتغون بهذه المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العصر والمداومة على الذكر والعناية بالدعاء، لا يريدون بذلك إلا وجه الله، يبتغون بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. العمل لا يكون مشكورا عند الله إلا إذا ابتغي به وجه الله. العمل يا إخوان لا يكون مشكورا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا ابتغي به وجه الله. أما إذا أراد بالعمل السمعة والرياء وثناء الناس وغير ذلك، لا يكون هذا داخلا في عمله الصالح. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما حج في أول حج، عندما وصل إلى الميقات ولبى بالحج، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني خالصا لوجهك، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ونحن في هذا الزمان ابتلي كثير من الحجاج والمعتمرين بأمر يخل بأمر الإخلاص إخلالا عظيما. تجد كثير من الحجاج يحمل معه آلة التصوير، يحمل معه آلة التصوير، وكل منسك من مناسك الحج وشعيرة من شعائره عند البيت وفي الصفا والمروة وفي الجمرات وفي عرفات وفي المزدلفة وفي كل مكان من أمكنة الحج يلتقط لنفسه صور، ثم هذه الصور يريها الناس، يضعها في ألبوم أو تكون صور متحركة، وكل ما جلس مع صديق أو رفيق أو زميل أو صاحب أو غير ذلك أراه صوره. ورأينا ورأى غيرنا بعض الحجاج في بعض الأماكن يقف ويرفع يديه على هيئة الداعي، وإذا التقطت له الصورة أنزل يديه حتى يرى في الصورة عند زملائه أن كان يدعو الله عند الكعبة، وما كان يدعو الله، يكذب والله، ما كان يدعو، رفع يديه للصورة، ما قال وهو رافع يديه رب اغفر لي وارحمني، وإنما قال التقط، صور جيدا، اضبط الصورة، انتبه لا يكون كذا إلى آخره، ما دعا الله عز وجل. ثم يريها زملائه أن في عند الكعبة وفي الصفا وفي المروة أن كان يدعو الله. أين هؤلاء من يعمل ابتغاء وجه الله؟ ما لك ولهذه الصور؟ الله يقول ولله على الناس حج البيت، وقال وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين، لا تبتغون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا عبادة الله تبارك وتعالى أهم شرط لقبولها أن تكون خالصة لله، لا يبتغى بها إلا الله سبحانه وتعالى، يريدون وجهه. قال أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. الخامسة عشرة فيه قوله رب أشعث، قوله أي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، أي أن الولاية عند الله ليست بجمال اللباس وجمال الظاهر، بل إن من أولياء الله من هذه صفته أشعث أغبر، يعني من الفقراء، ليس عنده في بيته ما عند الآخرين من وسائل التنظف والتجمل والتزين، وأيضا ليس عنده ما يتعلق بأنواع الثياب والتجمل بها، ليس عنده إلا ثياب بالية قديمة وهيئته رثة مدفوع بالأبواب، الناس لا تعتبر له قيمة لفقرة ورثاثة حاله. فجاء في الحديث رب أشعث أغبر، أشعث أي الشعر، ما عنده مثل دهن أو زيت أو أمشاط يسرح شعره ويرتبه، وأغبر أي ثيابه على هذه الصفة، أشعث أغبر ذي طمرين ثياب بالية قديمة لا يؤبه له، أي الناس لا يأبهون له ولا يعتبر له قيمة، لو أقسم على الله لأبره، أي من مكانته عند الله سبحانه وتعالى، من مكانته عند الله سبحانه وتعالى. فالآية فيها ما يشهد لهذا الحديث، لأن قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بقطع النظر عن ملابسهم وهيئتهم وغير ذلك، لا تلتفت إلى هذا الأمر، إنما انظر إلى كونهم أهل عبادة ودعاء ومواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومر معنا سابقا في سبب نزول هذه الآية أن نفرا من المشركين أمروا أو طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد بعض الفقراء الذي حوله وبعض العبيد والمماليك الذين حوله، قالوا حتى يتسنى لمثلنا أن نجلس، فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السادسة عشرة النهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالس الأجلاء. النهي عن طلوع العين عنهم أي كما قال الله ولا تعد عيناك عنهم, فالنهي عن طلوع العين عنهم أي صرف العين عنهم وعن مجالستهم إلى مجالسة الوجهاء والكبرى ونحو ذلك. قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. السابعة عشرة المسألة الكبرى وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا فيها زينة لكن ما عند الله في الدار الآخرة خير وأبقى. ما عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة خير وأبقى. الثامنة عشرة أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم وهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ذكر ضدهم, ذكر ضدهم في قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فجمع في الآية بين الحث على مجالسة أهل الفضل والذكر والدعاء والعبادة والتحذير من مجالسة أهل اللهو والغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآية تتضمن التنبيه على أن المجالس له تأثير في مجالسه, له تأثير في مجالسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يجالس. التاسعة عشرة نهي عن طاعة الضد, نهي عن طاعة الضد أي ضد أولئك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فنهي عن طاعة ضدهم وهم أهل الغفلة, ولهذا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالقلب الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى لا يطاع لأنه غافل, وإذا أطيع فيما يدعو إليه أضر من أطاعه وأوصله إلى المهالك. السبب العشرون سبب ذلك, سبب ذلك يعني سبب النهي عن طاعة هؤلاء, يقول الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, لأنه يترتب على طاعة من كانت هذه حالهم أن يضيع أمر الإنسان, أن يضيع أمر الإنسان وينفرط عقد مصالحه منه. فسبحان الله لزوم الدين تنتظم به المصالح, وإضاعة الدين تضيع فيه مصالح العبد الدينية والدنيوية. فتأمل هذه الآية وكان أمره فرطا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم في الدعاء قال اللهم أصلح لي ديني أكمل الذي هو عصمة أمري. الدين عصمة الأمر يعني انتظامه والتئامه واجتماعه وعدم ضياعه, وإضاعة الدين انفراط الأمر وكان أمره فرطا. فالدين صلاح الدين عصمة للأمر, وضياع الدين انفراط للأمر وكان أمره فرطا. الحادية والعشرون ذكر الخصال الثلاث, أغفلنا إغفال القلب عن ذكر الله واتباع الهوى وانفراط الأمر. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الخصلة الأولى الغفلة عن الذكر، الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله حياة القلوب، والغفلة عن ذكره موت القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والأمر الثاني اتباع الهوى، وهذه مصيبة المصائب، عندما يكون المرء متبعا لهواه معرضا عن طاعة سيده وربه ومولاه سبحانه وتعالى. وكل معرض عن شرع الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه. الأمر الثالث انفراط الأمر، وكان أمره فرطا، وانفراط الأمر نتيجة من نتائج ضياع دين الإنسان، نتيجة من نتائج ضياع دين الإنسان، أن مصالح الإنسان كلها تضيع عليه وتنفرط منه انفراط العقد من الخيط. الثانية والعشرون إثبات القدر وهو الإغفال. القدر أي الذي هو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله، الإيمان بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى. فإثبات القدر يستفاد من هذه الآية من قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فهذا كله بقدر، الطاعة بقدر والمعصية بقدر وغفلة الإنسان عن الذكر بقدر، كل شيء بقدر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا قول أغفلنا قلبه عن ذكرنا فيه إثبات القدر. الثالثة والعشرون لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا، يفهم غير ذلك فهما جيدا. إذا كان القلب أغفل عن الذكر وإن كان يفهم أمورا أخرى فهما جيدا فهو ليس أهلا أن يطاع، ليس أهلا أن يطاع إذا كان القلب خاويا من ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا يبقى مذموما ولا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا. الرابع والعشرون قول الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم. الرابع والعشرون قول الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم الآية، أي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم أي قل هذا الحق جاءكم من ربكم، فيه الهدى وفيه السعادة وفيه فلاح العبد في دنياه وأخرى. ثم قال متهددا ومتوعدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والسرادق هو السور الذي يحيط بها، الجدران التي تحيط بها. فهذا فيه التهديد لمن أعرض عن دين الله وعن طاعة الله وعن امتثال شرع الله وعن اتباع الحق الذي جاءت به رسل الله، بأن مآله ومصيره إلى هذه النار التي هذه صفتها أعاذنا الله وإياكم أجمعين منها. قال وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا تنزيه عن الفقر والحاجة، تنزيه عن الفقر والحاجة والجهل والخساسة ولكونه الغني القوي. مثل هذا النفي المفصل، مثل هذا النفي المفصل في مقام التنزيه إنما يذكر في مقام الرد، إنما يذكر في مقام الرد على من نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به من الظلم أو التعب أو الفقر أو الحاجة أو غير ذلك مما قد يصفه به أعداء دينه وأعداء رسله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا مقام النفي الأولى فيه النفي المجمل، مقام النفي الأولى فيه النفي المجمل، وإنما يصار إلى التفصيل في مثل مقام الرد على من ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق به من هذه الأشياء، مثل نسبة اليهود إليه الفقر، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من مقولاتهم الجائرة الآثمة الباطلة. فجاء القرآن بالتفصيل في الرد على مثل هذه الأقاويل الباطلة. قال الثانية كونه سبحانه هو الحكيم لنزاهته عن الجهل والنقص ولكونه القدوس السلام، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على قصة موسى والخضر وذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد عظيمة وجليلة للغاية مستنبطة من هذه القصة، ونكتفي اليوم بهذا القدر. وأحب أن أنبه أنني لا أحضر درس الغد الثلاثاء وأعود الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعندي سؤال في يتعلق بحديث اليوم، تلاوة القرآن التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها في آيات عديدة وأمر بها في آيات عديدة تتناول أمورا ثلاثة، فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أريد المجيب من الزوار وليس من الطلاب. أنت من الزوار، تفضل ارفع الصوت. أي نعم نعم، العمل. إذن هذا كلام ابن القيم هدية لك نفعك الله به. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.